الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان بمنكر ونكير وعذاب القبر. أعتقد هذه مشيئة يعني تجاوزناها إلى الإيمان بالعرش والكرسي. نعم. أين وقفنا؟ يعني كنا وقفنا على الشفاعة. الحوض آخر شيء الحوض والشفاعة. على الشفاعة، بعد الشفاعة الإيمان بالعرش والكرسي. الآن الشفاعة آخر شيء بالحوض والشفاعة. الشفاعة انتهينا منها. أين؟ بعدها. والإيمان بمنكر ونكير وعذاب القبر. يعني عندي النسخة التي عندي العرش والكرسي، بعده يأتي اسم. والإيمان بملك الموت. نعم. العرش والكرسي يمكن ما هي مذكور عندكم؟ نعم. طيب، يعني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والإيمان بالعرش والكرسي. وفيه مسائل: الأولى الأدلة القرآنية على إثبات العرش. جاء ذكر عرش الرحمن في القرآن الكريم في 21 موضعا، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: وهو رب العرش العظيم، وقوله: ثم استوى على العرش، وغيرها من الآيات. وجاء كذلك في السنة جملة من الأحاديث والآثار الواردة في العرش وصفته، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال: من؟ قال: رجل من الأنصار. قال: ادعوه. فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. قلت: أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذتني غضبة فضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقته الأولى. والشاهد لنا في الحديث قوله: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. وفي الحديث دلالة واضحة على أن العرش كان مخلوقا على الماء قبل خلق السماوات. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. والأحاديث في هذا متعددة. فكذلك يعني لهذا العرش أوصاف منه أنه أكبر المخلوقات، وأنه أعلى المخلوقات، وأنه أثقلها وزنا. وقد حاول الجهمية ومن وافقهم أن يعني يبدلوا هذا المعنى لإثبات العرش، فقالوا أن العرش المراد به الملك ونحو ذلك من الأقوال التي ذكرها يعني من يعني تكلم في هذه المسألة في مسألة العرش والكرسي، فالعرش جاءت النصوص بأن له صفات، من أنه ذو قوائم، ومن أنه مخلوق، ومن أن الله سبحانه قد أمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه، وهو أعلى المخلوقات وأعظمها وسقفها، وهو كالقبة عن العالم، وما تحته بالنسبة إليه كحلقة في فلاك. أما الأقوال المخالفة فالقول الأول ما زعمه طائفة من الجهمية والمعتزلة والماتريدية وعامة متأخر الأشاعرة من أن معنى العرش في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هو الملك. ومن الأقوال كذلك ما زعمه طائفة من الفلاسفة أن العرش فلك مستدير، أن العرش فلك مستدير من جميع الجوانب، محيط بالعالم من كل جهة، وهو محدود الجهات، وربما سموه الفلك الأطلس أو الفلك التاسع أو الأثير أو الفلك الأعلى. وكل هذا الكلام يعني مردود لأن النصوص ترده. أما قول المصنف والكرسي فقد جاء ذكر الكرسي في موضع واحد في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهذه الآية هي أفضل الآي وقد سميت بآية الكرسي، وقد تضمنت العديد من المعاني. وأما الأقوال في الكرسي فهي كالتالي: القول الأول أن المراد بالكرسي العلم، وهذا هو قول الجهمية، وقد أول الكرسي بمعنى العلم كما أول العرش بمعنى الملك، وكل ذلك فرارا منهم من إثبات علو الله واستوائه على عرشه. القول الثاني أن المراد بالكرسي هو العرش نفسه، وهذا القول مروي عن الحسن البصري، وقد روى ابن جرير بسنده عن جويبر عن الضحاك قال كان الحسن يقول الكرسي هو العرش، وقد مال ابن جرير إلى هذا القول. والقول الثالث أن المراد بالكرسي قدرته التي يمسك بها السماوات والأرض. والقول الرابع أن الكرسي هو الفلك الثامن أو ما يسمونه فلك البروج أو فلك الكواكب الثوابت، وهذا قال به بعض المتكلمين في علم الهيئة من الفلاسفة المنسوبين للمسلمين كابن سينا وغيره، وهؤلاء هم الذين قالوا إن العرش هو الفلك التاسع. القول الخامس أن الكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش، والعرش أعظم منه، وهو موضع القدمين للباري عز وجل، وهذا هو قول السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم. وأقوالهم في هذا مبثوثة ومدونة في كتب الاعتقاد. أما قول المصنف الإيمان بمنكر ونكير، ومنكر ونكير هما ملكان جاء وصفهما في السنة لأنهما أسودان أزرقان يأتيان العبد في قبره فيقعدانه ويسألانه من ربك وما دينك وما نبيك، فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينعم في قبره، وأما الكافر فلا يحار جوابا فيضرب بمزبة من حديد يصيح منها صيحة يسمعها كل من يريه إلا الثقلين. والأدلة في ذلك مبثوثة وكثيرة، سواء من الآيات، سواء في القرآن أو في الأحاديث أو في مراسيله بعض العلماء. وأقوال العلماء قد ذكر جملة من أئمة السلف عبارة منكر ونكير، وممن ذكر هذه العبارة ما ورد عن الصحابة من ذلك، كما جاء عن تميم بن غيلان بن سلمة قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء وهو مريض، إلى أبي الدرداء قال قائلا عن قال أبو الدرداء: ثم جاءك ملكان أسودان أزرقان جعدان أسماؤهما منكر ونكير. وسئل الإمام أحمد فقال: هذه اللفظة منكر ونكير تقول هذا أو تقول ملكين؟ قال: نقول منكر ونكير وهما ملكان. فقال أبو بكر الإسماعيلي: نؤمن ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف: وعذاب القبر، قد دل على سؤال القبر وما يكون فيه من نعيم أو عذاب بعض الآيات والسنة المتواترة، وكذلك إجماع أهل السنة والجماعة. أما الأدلة في القرآن فمنها قوله تعالى في قصة آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الحافظ ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. وقال الشيخ فوزان حفظه الله: هذا في البرزخ قبل الآخرة، يعرضون على النار صباحا ومساء إلى أن تقوم الساعة، وهذا دليل على عذاب القبر والعياذ بالله. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذه ثلاث عقوبات: الأولى أن الله أغرقهم ومحاهم عن آخرهم في لحظة واحدة، والثانية أنهم يعذبون في البرزخ إلى أن تقوم الساعة، والثالثة أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يدخلون أشد العذاب والعياذ بالله. ومن الآيات قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال ابن تيمية: قال غير واحد من العلماء: المرة الأولى في الدنيا، والمرة الثانية في البرزخ، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. ومنها قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وهذا خطاب لهم عند الموت، وقد أخبر الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون، ولو تأخر عنهم ذلك إلى قضاء الدنيا لما صح أن يقال اليوم تجزون. أما السنة فإنها متواترة في ذلك كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد تواترت الأحاديث في عذاب القبر. وقال ابن أبي العز: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. وأما الإجماع فقد قال ابن تيمية رحمه الله: فاعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب. وقال أيضا: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. وقال ابن القيم: وهذا كما أن مقتضى السنة الصحيحة فهو متفق عليه بين أهل السنة. وقال المروزي: قال أبو عبد الله: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال أو مضل. قال المصنف: الإيمان بملك الموت أنه يقبض الأرواح. ورد في النصوص بذكر ملك الموت وأنه يقوم بنزع الروح، فمن القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ومن السنة ما جاء في الحديث الطويل من أن الإنسان أنه يعني كما جاء في الحديث: فانتهي إلى القبر ولم يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به ينكت في الأرض، ورفع رأسه وقال: استعيذوا من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ثم ذكر صفة قبض روح المؤمن وقبض روح الكافر. وقد اشتهر أن اسم الملك عزرائيل، إلا أنه لم ترد تسمية ملك الموت بهذا الاسم في القرآن ولا في السنة الصحيحة، وإنما ورد ذلك في بعض الآثار التي قد تكون من الإسرائيليات. وعلى هذا لا ينبغي الجزم بالنفي ولا بالإثبات، فلا نثبت اسم ملك الموت عزرائيل ولا ننفي ذلك، بل نفوض الأمر إلى الله تعالى ونسميه بما سماه الله تعالى ملك الموت. فقال المصنف: ثم ترد الأجساد في القبور فيسألون عن الإيمان والتوحيد. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما الفتنة في القبور فهي الامتحان والاختبار، والامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان. أما الأدلة على فتنة القبر فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنه، وروت أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. وعن عثمان بن عفان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والأحاديث في هذا كما ذكر غير واحد أنها بلغت حد التواتر، بلغت حد التواتر والله أعلم. أما قول المصنف: ويوم ينفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفي الحديث: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. والليت صفحة العنق، الليت لفظ صفحة العنق. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، فقال فيصعق ويصعق الناس. الصور الذي ينفخ فيه الصور في اللغة العرب القرن. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصور ففسره بما تعرفه العرب من كلامها، ففي سنن الترمذي وسنن أبي داود وصحيح ابن حبان ومسند أحمد مستدرك الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: الصور قرن ينفخ فيه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: فيه حديث حسن صحيح. أما النافخ في الصور فاشتهر أن صاحب الصور إسرافيل، ونقل فيه الحليمي الإجماع، ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردويه، وكذا في حديث الصول الطويل. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن صاحب الصور مستعد دائما للنفخ فيه منذ أن خلقه الله تعالى. ففي مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرف، كأن عينيه كوكبان دريان. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وافقه الذهب. أما اليوم الذي ينفخ فيه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم يوم الجمعة، تقوم في يوم الجمعة، وفيها يبعث العباد. فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. أما كم مرة ينفخ في الصور، الذي يظهر أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين: الأولى يحصل بها الصعق، والثانية يحصل بها البعث. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد سمى القرآن النفخة الأولى بالرجفة، والنفخة الثانية بالرادفة، والنفخة الثانية بالرادفة. قال تعالى: يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة. وفي موضع آخر سمى الأولى بالصيحة، وصرح بالنفخ في الصور في الثانية. قال تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بالنفختين. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين أربعون. قال: أربعون يوما؟ قال: أبيت. قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الضل نعمان الشائب، فتنبت منه أجساد الناس. فهذا على القول بأنه هناك نفخة، وممن ذهب هذا المذهب ابن العربي وابن تيمية وابن كثير السفاريني، فذكروا أن النفخة كما قلنا نفختان، وذهب جمع إلى أن من أهل العلم أنها ثلاث وليست اثنتان. فالأولى هي نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة البعث. وممن ذهب هذا المذهب ابن العربي وابن تيمية وابن كثير والسفارين. وحجة هذا المذهب أن الله ذكر نفخة الفزع في قوله: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كما احتجوا ببعض الأحاديث التي نصت على أن النفخات ثلاث، كحديث الصور وهو حديث طويل أخرجه الطبري، وفيه: ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين. وأما استدلالهم بالآية التي تذكر نفخة الفزع فليست صريحة. يقول ابن حجر رحمه الله: ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع أن لا يحصلا معا في النفخة الأولى. وجاء في التذكرة القرطبي: ونفخة الفزع هي نفخة الصعق، لأن الأمرين لا زمان لها، أي فزعوا فزعا ماتوا منه. أما حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطرب كما يقول الحجة من في علم الحديث ابن حجر ونقل تضعيفه عن البيهقي. أما ابن حزم فيرى أن النفخات يوم القيامة أربع: نفخة إماتة، ونفخة إحياء يوم يقوم بها كل ميت وينشؤون من القبور ويجمعون للحساب، والثالثة نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد، والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي. وقال ابن حجر بعد أن ذكر مقالة ابن حزم: وهذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعا ليس بواضح، بل هما نفختان فقط، ووقع التغاير في كل واحد منهما باعتبار من يستمعهما. الأولى يموت فيها من كل من كان حيا، ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله، والثانية يعيش بها من مات ويفيق بها من غشي عليه، والله أعلم. وأما قول المصنف رحمه الله وأن القبر الذي بالمدينة قبر محمد صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، قول المصنف وأن القبر الذي بالمدينة قبر محمد صلى الله عليه وسلم، هنا يجدر التنبيه إلى عدة مسائل. الأولى دفنه صلى الله عليه وسلم. روى مالك في الموطأ أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفدادا لا يأمهم أحد، فقال ناس يدفن عند المنبر، وقال آخرون يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه وحفر له فيه، فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول: لا تنزع القميص، فلم ينزع القميص فغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم. وكان موته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وكان دفنه في آخر الليل من ليلة الثلاثاء أو مع الصبح، وقيل دفن ليلة الأربعاء. قال ابن كثير: والصحيح المشهور عند الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء. والمسألة الثانية شبهة هل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الشريف؟ الجواب أن هذا وإن كان هو المشاهد اليوم فإنه لم يكن كذلك في عهد الصحابة، فإنه لما مات صلى الله عليه وسلم دفنوه في حجرة عائشة التي كانت بجانب مسجدها، وكان يفصل بينهما أي بين الغرفة والمسجد جدار فيه باب، كان صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى المسجد. وهذا أمر معروف مقطوع به عند العلماء ولا خلاف في ذلك بينهم. والصحابة حينما دفنوه صلى الله عليه وسلم في الحجرة إنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد بعدهم من اتخاذ قبره مسجدا، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولكن وقع بعدهم ما لم يكن في حسبانه، وذلك أن الوليد بن عبد الملك أمر سنة 88 بتوسيع المسجد النبوي، ووضع حجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فأدخل فيه الحجرة النبوية حجرة عائشة، فصار القبر بذلك في المسجد. قال العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في الصارم المنكي: وإنما أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة، وكان من آخرهم موتا جابر بن عبد الله، وتوفي في خلافة عبد الملك، فإنه توفي سنة 78، والوليد تولى سنة 86، وتوفي سنة 96. فكان بناء المسجد وإدخاله الحجرة فيما بين ذلك. فقال الشيخ الألباني: وإنما لم يسم الحافظ بن عبد الهادي السنة التي وقع فيها ذلك، لأنها لم ترد في رواية ثابتة على طريقة المحدثين، وما نقله عن ابن جرير هو من رواية الواقدي وهو متهم، ورواية ابن أبي شيبة الآتية في كلام الحافظ بن عبد الهادي مدارها على مجاهيل وهو عن مجهول كما هو ظاهر، فلا حجة في شيء من ذلك، وإنما العمدة على اتفاق المؤرخين على أن إدخال الحجرة إلى المسجد كان في ولاية الوليد. والكلام في هذا يطول. المسألة الثالثة: جواز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند حجرته. مسألة الجواز: جواز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند حجرته، فمما أفتى به الإمام مالك من جواز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند حجرته التي دفن فيها، وذلك لمن قدم من سفر، وهو ما أفتى به بقية الأئمة الأربعة، وقد احتجوا بفعل ابن عمر كما احتج به مالك، ومنهم من احتج بحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي الوحي حتى أرد عليه السلام. فقد اعتمد الإمام أحمد في زيارة قبره المكرم على هذا الحديث، وعن أحمد أخذ ذلك أبو داود، فلم يذكر في زيارة قبره المكرم غير هذا الحديث، وترجم عليه باب زيارة القبر. فهذا الحديث هو عمدة الإمام أحمد وأبي داود وأمثالهم، وهو غاية ما عندهم في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن دلالة الحديث على المقصود فيها نزاع وتفصيل، فليس في لفظ الحديث المعروف في السنن والمسند عند قبره، مع أن الذين احتجوا بهذا الحديث قالوا إن هذا هو المراد، ولم يرد على كل مسلم عليه في شرق الأرض وغربها، مع أن المعنى أنه يرد على كل مسلم في شرق الأرض وغربها، إن كان هو المراد بطل الاستدلال بالحديث من كل وجه على اختصاص تلك البقعة بالسلام. وإن كان المراد بالسلام في الحديث والسلام عليه عند قبره كما فهمه عامة العلماء، فهذا يدخل فيه من سلم من خارج الحجرة، فهذا مما تنازع فيه الناس وقد توزعوا في دلالته، والحديث في هذا يطول، وهو مذكور في كتب أهل العلم في مسألة السلام عند القبر. أما المسألة الرابعة فهي تخصيص السلام أو الصلاة عليه على النبي صلى الله عليه وسلم بالمكان القريب من الحجرة. أما تخصيص السلام أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالمكان القريب من الحجرة فهذا محل النزاع، وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول: منهم من ذكر استحباب السلام أو الصلاة والسلام عليه إذا دخل المسجد، ثم بعد أن يصلي في المسجد استحب أيضا أن يأتي إلى الحجرة ويصلي ويسلم، كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني: منهم من لم يذكر إلا النوع الثاني فقط، أنه يأتي إلى الحجرة ويصلي ويسلم، القول الثالث. ومنهم من لم يذكر إلا النوع الأول فقط، أي السلام أو الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد وفي التشهد في الصلاة، وهذا ما ذكره كثير من السلف. فهذا النوع الأول أي السلام عند دخول المسجد هو المشروع لأهل البلد وللغرباء في هذا المسجد وغيره وغير هذا المسجد. أما النوع الثاني وهو السلام عليه عند الحجرة، فهو الذي فرق بين من استحبه بين أهل البلد والغرباء، سواء فعله مع الأول أو مجردا عنه، فاستحبوه للغرباء دون أهل البلد، محتجين على ذلك بفعل ابن عمر رضي الله عنهم. وفعل ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر أو أراد السفر وفي هذا الاستحباب نظر، لأن الأمر إذا فعله من الصحابة الواحد والاثنان والثلاثة وأكثر دون غيرهم، كان غايته أن يثبت به التسويغ، أن يثبت به يقال أنه سائغ، لا يقال أنه مستحب، بحيث يكون هذا مانعا من دعوى الإجماع على خلافه، بل يكون كسائر المسائل التي يساغ فيها الاجتهاد. وأما أن يجعل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته وحكمه ما لم تدل عليه سنته لكون بعض السلف فعل ذلك، فهذا لا يجوز. والأولى في هذه المسألة أن يقال أن فعل ابن عمر إنما يدل على التسويق، بحيث يكون فعل من فعل ذلك ابتداء بفعل بعض الصحابة لم يبتدع شيئا من عنده. أما أن يقال إن فعل هذا عبادة وطاعة يشرع فعلها احتجاجا بفعل بعض الصحابة، ولا سيما إذا عرف أن جمهور الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك، فلا يكفي الاحتجاج بفعل بعض الصحابة على استحبابه، بل الأمر يحتاج إلى دليل شرعي. والمسألة الخامسة، الذين أجازوا السلام عليه عند الحجرة للغرباء اختلفوا كيف يسلم عليه، هل تستقبل الحجرة أم القبلة، على قولين. القول الأول، فالأكثرون يقولون تستقبل الحجرة كمالك والشافعي وأحمد. القول الثاني، وأبو حنيفة يقول يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره في قول وخلفه في قول، لأن الحجرة النبوية لما كانت خارجة عن المسجد لم يكن يمكن أحد أن يستقبل وجهه صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبلة كما صار ذلك ممكنا بعد دخولها في المسجد، بل كان إن استقبل القبلة وصارت أي الحجرة عن يساره، وحينئذ فإن كانوا يستقبلونه ويستدبرون الغرب فقول الأكثرين أرجح، وإن كانوا يستقبلون القبلة حينئذ ويجعلون الحجرة عن يسارهم فقول أبي حنيفة أرجح. المسألة السادسة، والسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله شيئا ولا يطلب منه ما يطلب في حياته، ويطلب منه يوم القيامة لا شفاعة ولا استغفار ولا غير ذلك، وإنما كان نزاعهم في الوقوف للدعاء له والسلام عليه. وقد تكلم السلف في الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره، فمنهم من نهى عن الوقوف للدعاء له دون السلام عليه، ومنهم من رخص في الدعاء له والسلام عليه، ومنهم من نهى عن الدعاء والسلام عليه أي عند قبره. المسألة السابعة، ولا يجوز السجود للحجرة ولا الطواف بها، بل هو كفر بإجماع المسلمين، بل ولا الصلاة إليها، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. المسألة الثامنة، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما دفنا في حجرة عائشة، فبالتالي رأى من رأى من العلماء أن من جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند حجرته فإنه يأتي ويسلم عليهما. والمسألة فيها قولان، فقد رأى من رأى من العلماء هذا جائزا اقتداء بما فعل ابن فعل ذلك من الصحابة رضي الله عنهم، وابن عمر كان يسلم ثم ينصرف ولا يقف، يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتان، ثم ينصرف، وكان يفعل ذلك إذا قدم من سفر أو أراده. فعن عبد الله بن دينار قال رأى ابن عمر إذا قدم من سفر دخل المسجد فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبي، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ويصلي ركعتين. وفي رواية عنه رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على النبي وأبي بكر وعمر. القول الثاني، هناك من السلف من يقولون أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص ثابت صحيح في المسألة ويأمر فيه الأمة بالإتيان إلى قبر للسلام عليه كما ورد ذلك في شأن السلام عليه في التشهد وعند دخول المسجد والخروج منه. وكذلك فإن الذي كان عليه فعل جمهور الصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم هو عدم الإتيان للقبر السلام ولا تخصيصه بأي عمل من الأعمال. وقول المصنف ومعه أبو بكر وعمر أي دفن معه صلى الله عليه وسلم، أما عن قصة دفنهما معه فقد رغب أبو بكر وعمر أن يدفنا قرب النبي صلى الله عليه وسلم، فلبت عائشة رضي الله عنها ذلك وباركته وسارعت بالاستجابة له وآثرته به على نفسها كما جاءت بذلك الآثار. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن والدجال خارج في هذه الأمة لا محالة. قوله وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، والدليل على ذلك ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الجبار عز وجل، إذا شاء أن يقلبه قلبه، فكان يكثر أن يقول يا مصرف القلوب. وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم ثبت قلبي على دينك. فقال رجل يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك بما جئت به. فقال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها. فقال يونس بن عبد الأعلى المصري سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول وقد سئل عن صفات الله ومما ينبغي أن يؤمن به فقال الله تبارك وتعالى فقال لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، وأن له إصبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن. فإن هذه المعاني التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم مما لا يدرك حقيقته بالفكر والرؤية. فقال الإمام الطبري وأن له أصابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إلى أن قال فإن كان الخبر الوارد بذلك خبرا تقوم به الحجة مقام المشاهدة والسماع وجبت الدينونة على سماعه لحقيقته في الشهادة عليه بأن ذلك جاء في الخبر جاء به الخبر نحو شهادته على الحقيقة ما على حقيقة ما عاين وسمع إلى أن قال فإن قال لنا قائل أما الصواب في معاني هذه الصفات التي ذكرت فجاء ببعضها كتاب الله عز وجل ووحيه وجاء ببعضها رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه كما نفى الله كما نفى عن نفسه جل ثناؤه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلى أن قال وتثبت كل هذه المعاني التي ذكرنا أنها جاءت بها الأخبار والكتاب والتنزيل على ما يعقل من حقيقة الإثبات ونمفي عنه التشبيه والآثار في هذا يعني كثيرة. نعم. والدجال خارج في هذه الأمة لا محالة وينزل عيسى بن مريم فيقتله بباب لد. ذكر العلماء ما يزيد عن قول عن 50 قولا في معنى المسيح وقالوا إن هذا اللفظ يطلق على الصديق ويطلق على الضديل الكذاب فالمسيح عيسى بن مريم الصديق مسيح الهدى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله والمسيح الدجال هو الضديل الكذاب مسيح الضلالة يفتن الناس بما يعطاه من الآيات كإنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات وغيرها من الخوارق وقال العلماء في سبب تسمية الدجال بالمسيح أن إحدى عينيه ممسوحة وقيل لأنه يمسح الأرض في 40 يوما والقول الأول هو الراجح لما جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين مكتوم بين عينيه كافر والدجال الدجل من الخلط والتلبيس يقال دجل إذا لبس وموه والدجال المموه الكذاب الذي يكثر من الكذب والتلبيس ولفظ الدجال أصبحت علما على المسيح الأعور الكذاب فسمي الدجال دجالا لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليه وقد جاءت في صفاته في أحاديث كثيرة ولكي يعرف الناس حقيقته ولتحذيرهم من شره حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يفتنون به بل يكونون على علم بصفاته التي أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهذه الصفات تميزه عن غيره من الناس فلا يغتر به إلا الجاهل الذي سبقت عليه الشقوى نسأل الله العافية ومن هذه الصفات أنه رجل شاب أحمر قصير أفحج جعد الرأس أجل الجبهة عريض النحر ممسوح العين اليمنى وهذه العين ليس بناتئة منتفخة وبارزة ولا جحراء أي غائرة كأنها عنبة طافئة وعينه اليسرى عليها طفرة أي لحمة تنبت عند المآقي غليظة مكتوم بين عينيه كافراء بالحروف المقطعة أو كافر بدون تقطيع يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب ومن صفاته أنه عقيم لا يولد والأحاديث في وصفه متعددة وكثيرة تبين حقيقة المسيح الدجال وذكر عن أتباع الدجال هم من اليهود والعجم والترك وأخلاق الناس وغالبهم الأعراب والنساء فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة والطيالسة كساء غليظ مخطط أما الوقاية من الفتنة الدجال فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال فقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها من بعده إلا هالك. فمن ذلك التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان ومعرفة أسماء الله وصفاته الحسنى وصفاته العلى التي لا يشاركه فيها أحد، فيعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب، وأن الله منزه عن ذلك، وأن الدجال أعور والله ليس بأعور، وأنه لا أحد يرى ربه حتى يموت، وأن الدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم. والتعوذ كذلك من فتنة الدجال خاصة في الصلاة، فقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، وكذلك ما ورد من حفظ آيات من سورة الكهف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال، وفي بعض الروايات خواتيمها، وذلك بقراءة 10 آيات من أولها أو آخرها، والأحاديث في هذا مذكورة في كتب أهل الحديث. نعم. وما أنكرت العلماء من الشبهة فهو منكر، واحذروا البدع كلها. بعد أن بين المصنف رحمه الله وجوب لزوم السنة، وأن طريق السنة هو لزوم طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد الاستقامة على شرع الله عز وجل وعلى دين الإسلام فعليه بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إنما يكون بما كان عليه فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. ذكر المصنف هنا ما يقابل السنة وهي البدعة، والبدعة في أصل الشيء، في أصل اللغة، الشيء المبتدع المخترع على غير أثر سابق أو على غير مثال سابق. وفي هذا المعنى قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أول الرسل، وإنما قد كان من قبله عدد كبير من أنبياء الله ورسله. وهكذا قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. فهذا معنى البدعة في اللغة. والشيء المبتدع يطلق على أمرين: الأمر الأول أمر مبتدع في أمور الدنيا كالمخترعات التي يخترعها البشر لمصالح دنياهم، والأمر الثاني الأمر المبتدع في أمر الدين فيما يتعلق بأمر مصالح الناس. أما فيما يتعلق بأمر مصالح الناس من مخترعاتهم كوسائل تنقلاتهم واتصالاتهم وما يتعلق بمساكنهم وما يتعلق بأدواتهم ونحو ذلك، فهذا لا شأن له بهذا الأمر، وإنما الكلام هنا عن الابتداع في الدين. ومعلوم أن الابتداع في الدين أمر محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من البدع، ولا حجة لقائل في قول عمر رضي الله عنه في شأن التراويح: نعمة البدعة هي، فالتراويح لم تكن أمرا غير على غير مثال سابق، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه التراويح، ولكن النبي رأفة منه ورحمة بأمته لم يستمر بهم خشية أن تفرض عليهم، فالتراويح لم تكن أمرا مبتدعا من الناحية الشرعية. واستعمال عمر لهذه اللفظة إنما هو استعمال من حيث المعنى اللغوي لا أكثر. فالبدع منهي عنها جملة وتفصيلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا فهو رد. والناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، وهذا أمر واقع، ولا عين نظرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا بعد أبي بكر عين نظرت خيرا من عمر، ولا بعد عمر عين نظرت خيرا من عثمان، ولا بعد عثمان بن عفان عين نظرت خيرا من علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. قال أحمد: هم والله الخلفاء الراشدون المهديون، وأن نشهد للعشرة بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف الزهري وأبو عبيدة بن الجراح. ومن شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة شهدنا له بالجنة. نعم، فمسألة المفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها العلماء دائما توطئة لمسألة الخلافة والإمام. مسألة تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على باقي الصحابة، ويدخل فيها مسألة تفضيل عثمان على علي. وأهل السنة يعتقدون أن خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، ثم يأتي بعد ذلك بقية العشرة، ثم يأتي بعد هذا أهل بدر، ثم يأتي بعد ذلك أهل بيعة شجرة الرضوان، ثم بعد ذلك يأتي أهل الفتح فتح مكة، ثم بعد ذلك يتوالى الفضل حسب الأقدمية ذلك الذي أسلم من الصحابة. فالمسألة هذه معروفة في مسألة التفضيل، وإن كانوا في الخلافة متفقون أي أهل السنة على أن الخلفاء الراشدون هم على الترتيب أبو بكر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على هذا الترتيب. أما المفاضلة فحصل الاختلاف في بين التفضيل بين عثمان وعلي، ولكن استقر أمر أهل السنة على تفضيل عثمان على علي كالخلافة. وبعد ذلك هناك أقوال يعني كلها يعني أيضا وإن حصل فيها تقديم أو تأخير، لكنها لا يعدونها من المسائل الكبار، لا يعدونها من المسائل الكبار. نعم، أحسن الله إليكم. وأردف قائلا رحمه الله: ورفع اليدين في الصلاة زيادة في الحسنات، والجهر بآمين عند قول الإمام ولا الضالين، الصلاة على من مات من أهل هذه القبلة وحسابهم على الله. قد يسأل سائل: ما علاقة هذا بالاعتقاد؟ لأن مثل هذه المتون عندما تكتب للمفاصلة بين أهل السنة وخصومهم، ومن المفاصلة بعض المسائل التي تتعلق بالفقه، بعض المسائل التي تتعلق بالفقه لأنها علامة على صاحب السنة. أنت تعرف أحيانا من القبض والسدر يعني ماذا يكون من حال هذا الشخص، فعندما ترد علينا مثل هذه المسائل فالحكمة من إيرادها وذكرها والنص عليها هو لأنها تكون علامة من علامات أهل السنة، ويفاصل فيها بينهم وبين غيرهم من أهل الضلال. نعم. والخروج مع كل إمام في غزوة وحجة، والصلاة خلفهم صلاة الجمعة والعيدين، والكف عن مساوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدثوا بفضائلهم وأمسكوا عما شجر بينهم، ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، ولا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل، والمتعة حرام إلى يوم القيامة. نعم، يعني ما يتعلق أيضا يعني الخروج على الأئمة وكذلك حمل السيف، والعلماء يفرقون بين المسألتين. الخروج قد يكون بالتشغيل يعني إحداث القلاقل التي تكون باللسان وتأليب الناس، فهذا يكون ضمن الخروج. وأما حمل السيف فهو الخروج للقتال. فمن علامات أهل السنة أنه لا يجوز الخروج على من كان فيه فسق أو من كان فيه مخالفة أو من كان فيه بدعة من ولاة الأمر، وإنما يتم الصبر عليهم وعلى ما يحصل منهم، والله أعلم. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن طلق ثلاثا في لفظ واحد فقد جاهل وحرمت عليه زوجته، ولا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره. والتكبير على الجنائز أربع، فإن كبر خمسا فكبر معه. قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك. قال أحمد: خالفني الشافعي وقال: إن زاد على أربع تكبيرات أعاد الصلاة، واحتج علي بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر عليه 4 تكبيرات، والمسح على خفين للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. وإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تركع 2 ركعتين تحية المسجد، والوتر ركعة والإقامة فرادى. الوتر ركعة والإقامة فرادى. فكل هذه من المسائل التي يعني قد يكون بعضها متعلقا بأبواب الفقه، ولكن في إظهارها ويعني إعلانها يعني بيان لحال أهل السنة وما هو عليه أمرهم فينبغي على الإنسان أن يحرص على تعلم السنة وعلى الفقه فيها. ومن ذلك ما ذكر من التكبير في صلاة الجنازة، هل هو 4 أو 5؟ فوردت السنة بأنه 4، وردت السنة عند البعض بأنها 5، فلا ينكر على من كبر 5، ولا يعاد هذا يعني لا تعاد هذه الصلاة. نعم. وأحبوا أهل السنة على ما كان منهم، أماتنا الله وإياكم على السنة والجماعة، ورزقنا الله وإياكم اتباع العلم، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. نعم، الإنسان يحب صاحب السنة وإن كان حصل منه ما حصل من الخطأ أو من الخلل أو من الزلل، فلا ينبغي له أن يبادر إلى هجره أو إلى تبديعه أو إلى تفسيقه، وإنما يصبر عليه ويحاول إن كان على خطأ أن ينبهه، أن يعلمه، أن يناصحه بالطريق التي يراها أنها سبب لعودته إلى طريق السنة. نعم. الحمد لله على الكمال والتمام، ويسر الله عز وجل أن نتم في هذه المجالس، في هذه المجالس التي تمت على مدى هذه الأيام 5، قراءة هذا الكتاب أو هذه الرسالة والتعليق عليها. والشكر موصول بعد شكر الله عز وجل لوزارة الأوقاف على دعوتهم وعلى حسن ضيافتهم، وأشكر الأخوة المنظمين والقائمين، وأشكر لكم أنتم الحضور على هذا الحضور الطيب المبارك وعلى هذه الثلة المباركة التي حضرت معنا. أسأل الله عز وجل أن يكتب هذا في موازين حسناتنا جميعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.